بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع الحال. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وعامل الحال بها قد أكد بنحو لا تعث في الأرض مفسدا، بنحو لا تعث في الأرض مفسدا، لا تعث في الأرض، لا تفسد في الأرض مفسدا. الحال هذا ما أصاب لعامله إلا من ذلك ضبطا ومعنى، لفظ معنى هذا يسمى المراد. وعامل الحال، عامل الحال قد أكد بها، قد يؤكد بالحال، إما لفظا ومعنى مثل قوله تبارك وتعالى: وأرسلناك للناس رسولا. رسولا هذا في نفس العامل من سلع. والحال هناك يفيد التأكيد، تمكين ما أفاد لعامله إلا مجرد التوكيد لفظا ومعنى، أو معنى أو موكلا له في المعنى فقط لا في اللفظ. مثل قوله تبارك وتعالى: لا تعتوا في الأرض مفسدين. هذا حال مرادف. نعم. ومن قوله تبارك وتعالى: ثم وليتم مدبرين. هذا الحال موكل لعامله من جهة المعنى فقط لا من جهة اللفظ. وهذه المعاني من جهة التأكيد ومن جهة التأكيد الحال المؤسسة لا يعرفه إلا من درس القواعد العربية. المفسر الذي ما يعرف، ما درس القواعد المعاني، ما يعرف هذه المعاني. لو سألته اسم في الحال هذا لعامله في قوله تبارك ثم وليتم مدبرين، أو في قوله تبارك وتعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يسقط، ما يقدر. فلذلك العلماء يدرسون أول القواعد العربية عشان يفهمون هذه بعدين يفسرون. أمثال هذا معنى قول ابن مالك، أو يكون الحال كمان موكلا لمضمون الجملة. مثلا سيأتي في البيت الآخر. لا مثلا أنت: زيد أخوك أولئك هم المؤمنون حقا. ما فهمت أول هذه هم ضمير فصل هذا؟ أولئك هم المؤمنون حقا. طيب نعم، ولو كان ضمير فصل حقا هذا أصل للفائدة بس. نعم، أو ما نعربها مبتدا ثاني. نعم، ولكن ضمير الفصل في اللسان العربي، العربي يفيد التوكيد، يفيد التخصيص. انتبه يا عند جماهير العرب ولا محل لها من الاعراب. كيف في التخصيص؟ التخصيص هذا هم المؤمنون حقا. انتبه يا هذا هذا هذا هذا فائده ضمن ضمن الفخر. ان هذا لهو الحق، لهو القصص الحق، هذا القصص الحق، وهو القران هو الحق. هذا ولكن بعض العرب يجعلونه مبتدا وما بعده خبر، وهناك لهما ولكن بشرط ان يرفع ما بعده. واما اذا نصيبه فلا محل لها من العرب. هذا معنى قبل ابن مالك في الكافية. من مبتدئ يزعجه بعض العرب يذل الذي من بعده يرفع التكفير أسرع يسمي نحن لك ما درس ما درس الكافية انتبه واضح. أنا نمسك تنقسم الحال إلى مؤكدة وغير مؤكدة. المؤكدة وهي المؤكدة أنا تقدم معنى المؤكدة المؤكدة التي تفيد المعنى كيف إذا أزل راكبا تبين الحال تبين الحالة التي جاء فيها صاحب الحال المعنى التاسس ما هو؟ النعم التاسس معناه ثالث المعنى معنى جديد نعم جاء زيد معنى للبيت في حال المجيء هذا قال راكبا ها بين الحال هذا الحال التي جاء فيه زيد ماذا او ماشيا او غير ذلك غير الموكدة واما هذا ما افاد الا مجرد التوكيد العامل امشي هذا وغير مؤكدة فالمؤكدة على قسمين وغير المؤكدة ما سوى القسمين. فالقسم الأول من المؤكدة ما أكدت عاملها وهي المراد بهذا البيت ويكل وصف دل على معنى عامله وخالفه لفظا وهو الأكثر أو وافقه لفظا وهو دون الأول في الكثرة. فمثال الأول لا تعث في الأرض مفسدا ومنه قوله تعالى ثم وليتم مدبرين وقوله تعالى ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن الثاني قوله تعالى وأرسلناك للناس رسولا قوله تعالى وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. هذا كمان جاء في القرآن الحال هنا فتح للمدرس اللي يدرس يفكر القرآن قل لنا الحال مسخرات من أي أنواع الحال انتبه يا ماذا يقول لك إن كان ما يعرفه ما يقدر يفهم فاهم ولا ولكن هذه العلوم استخرجها العرب يعني ما لأن اللغة للعرب يعني في القرآن وفي الحديث وفي غير ذلك وفي أشعار العرب يولون الأدبار هذا الأدبار ما نقول حال مؤولة بالمعرفة يعني نكرة نقولها يعني بالنكرة يولون الأدبار هذه الأدبار ما هي حال مفعول به يا شيخ لا مفعول به هذا مفعول به ظاهر انه مفعول به ولا دبره مفعول به ما هي مؤكدة لا لأنه واقع عليه تولي واقع على إيه هذا المفعول ما وقع عليه وأما الأدبار ما نقول له حال الأمرين يقولون أنها إيش من جهة النفس بنفسه يعني أنها معرف فيه ألف وثانيا إيش انتبه أن من جهة المعنى بنفسه ما يفيد الحال خلي هذا مدبر هذا مدبر هذا بهذا لا يؤول لا هذا ما يؤول ما من أول يعني ولا جعل له التفاصيل ما رأينا الكاظم هذا القواعد التي يعني تأخذونها من الجنوب لكن ما تتبع القواعد العربية أبدا أمسى كيف تكون مؤكدة؟ كيف تكون مؤكدة؟ هذا مؤكدة نعم وسخر لكم بعامله وهو سخر لفظا ومعنى أمسى في قراءة برفع النجوم ورفع مسخرة لا خلي مش في هذه الآية هذه آية يعني بالنحو الحال وأما الآية الثانية نافعة نعم إذا كانت بقراءة حفص والنجوم مسخرات الجملة إيش تعرف؟ الجملة تكون حالية؟ قول سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات هذا يفتنى فيها وإن تؤكد جملة فمضمر عاملها ولفظها يؤخر أنا الآن الثاني من قسم الحال المؤكدة الحال الذي يؤكد مضمون الجملة وهذه الحال لها شروط أولا إيش؟ أذكر الصورة هذا. أن تكون الجملة اسمية. أن تكون الجملة اسمية. وثانيا. وأن يكون المبتدأ والخبر معرفتين. معرفتين. نعم. وثالثا. أن تتأخر أن يتأخر الحال عن هذا عن يتأخر الحال عن المبتدأ والخبر. لا ما أجب تأخير. جامدين هذا الذي نقصه. طيب أن يتأخر أيضا الحال. ولكن أولئك هم المؤمنون حقا ما هم جامدين. لأن المؤمن يجب الفعل بلا منع. انتبه وجميع. ولذلك لنا اعتراف في ذلك. انتبه يا ما تكون محقة مفعول مطلق؟ التي مرت معنا. محقة مفعول مطلق ولكن هذا ما في. حقا مفعول مطلق ما هو حال. طيب انت استدلت بها منذ قليل على انها حال. لا لا ما هو حال. ايوه ما هذا اللي تعجبنا من هذا الورقه نائب مفعول مطلق. ايش؟ المؤمنون هنا ما يستغرب ان الصوره جامده. هذه الايه ما فيها دليل على انه يكون غير جامد. ليش؟ لان حقا عرفت يا شيخ الان اقول لك لا هذا مفعول مطلق ما هو حال. اسمك انت. ايش الملاحظه على جامدتين يا شيخ؟ لا ما في ملاحظه. هو يقول جامدان. جامدان نعم. صحيح؟ صحيح نعم لازم أن يكون جامدا مثل إيش هذا دين أخوك عطوفا هذا الذي يكذب التي استكملت الصورة ها دين أخوك عطوفا وأما أولئك هم المؤمنون حقا ما استكملت الصورة هذه لأن المؤمنون اسم فاعل من آمن المؤمنون انتبه واحد هات يعود وشرط الجملة أن تكون اسمية هذا هو القسم الثاني من الحال المؤكدة وهي ما أكدت مضمون الجملة وشرط الجملة أن تكون اسمية وجزءها معرفتان جامدان نحو زيد أخوك عطوفا وأنا زيد معروفا هنا يا شيخ إذا قلنا زيد أخوك عطوفا صاحب الحال يكون الكاف في أخوك أخوك دي. ومن قوله كلها صاحب الحال شيخ زيد اخو كيف نعرف مضمون الجمله هذا مضمونه لما قال زيد اخوك اخبر بان زيد هذا اخو هذا يفيد العطف لان الكثر الغالب عطف الاخ على الاخ على الاخ هذا عطوف هذا ما صار الا مضمون والعامل هنا يكون في الحال إذا قلنا زيد أخوك عطوفا العامل فيها زيد أخوك عطوفا العامل محذوف وجوبا إيش تقديره؟ أحقه عطوفا أمشي ومنه قوله أنا ابن دارة معروفا بها نسبي وهل بدارة يا للناس من عارف صحيح لما قال هذا الجملة كمان هذا في البيت هذا الذي فيها سماع عن العرب البيت هذا فيها توكيد لأن لما قال إيش أنا ابن دارة إيش أفاد معروفا بهذا السبب الحالة هذا إيش أفاد ما أفاد إلا من جنة هذا ليس صاحب الحال أخوك هذا إذا كنا زيد أخوك أحقه لما لأنه أقر ما فهمتم أنت لا يعلمونكم ولذلك انا شفت يا رجل اخوك ما تفهم على هذا صاحب ما هو صاحب الحال هو ظني صاحب الحال شخص اين العامل اخوك او زيد صاحب الحال اخوك حتى طيب يا شيخ تقدير احقه احقه نعم اذا عامل الحال احقه والضمير هذا اللي في احقه ايش هذا؟ مفعول به ما هو يكون صاحب الحال يكون صاحب الحال لأنه راجع إلى الأخ يا شيخ واحد يكون صاحب الحال يا شيخ حتى ضمير أحقه يا أخي هو يا أخي ما في هذا إذا كان عامل الحال محلول أين صاحب الحال يا أخي أخوك هذا هو صاحب الحال كيف أخوك واحد منهم واحد من زين لا مو واحد يا شيخ لا لا تستطيع أن توقفوا الدرس بلاش ليش لا تفهم؟ لا نريد ان نستفيد يا شيخ. هذا ما تريد الاستفاده، ما تريد الوقوف. خلاص اخوك هو صاحب الحال. زيد اخوك. نجعله الضمير لانه راجع الى الاخ يا شيخ. ها؟ ضمير في احقه نجعله هو صاحب الحال لانه راجع الى الاخ. لا ابدا ابدا. فيه تقديم صاحب الحال على عامله يا شيخ هنا. هذا من حمد هذا كله مضمون الجملة. طيب فعطوفا ومعروفا حالان. هذا الحال الوقت مضمون الجملة هذا. زيد أخوك أخبرت عن فلان أنه أخو فلان هذا. ليش فعل عطوفا؟ لأن من عادة الأخ أن يعطف على أخي. ما فعل إلا مجرد طفل. طيب إذا كان ابن المحلوف قبل زيدنا أخوك هذا ممكن يعود أخوك يا عامل؟ أما إذا كان مغلقا فعطوفا ومعروفا حالان وهما منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحق عطوفا وفي الثاني أحق معروفا. فعطوفا ومعروفا حالان منصوبان بفعل محذوف وجوبا والتقدير في الأول أحقه عطوفا وفي الثاني أحق معروفا. يعني أحق معروفا مضبوط عندنا. أحق معروفا صحيح. أحق بالثاني وحق معروفا. زوجتي زي ما كان ما تتبع الذي يقوله تصف نفسك. ولا يجوز تقديم هذه الحال على هذه الجملة فلا تقول عطوفا زيد أخوك ولا معروفا أنا زيد. التوكيل لا يتقدم عن الموقع ولذلك واجب تأخير. أقدم الحال الحالة هذا يفيد التوكيل توكيل الجملة وعامل الحال محذوف. ولا توسطها بين المبتدأ والخبر فلا تقول زيد عطوفا أخوك. وموضع الحال تجيء وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. هذه الثلاثة سجلتان العربية تارة تكون مفردة وتارة تكون متعددة. هذا مر يا شيخ. ايه؟ هذا مر. الآن مفرد وجملة. نعم هو واحد. ولكن المفرد هذا ضد الجملة. يعني قانتنا هناك. الحال هناك مفرد. المراد بالمفرد هذا وفي باب المنتجع ما ليس بجملة ولا شبه بجملة. انتبه هنا قوموا لله قانتين. نعم قوموا لله قانتين. لكن هذا ما يعرفه كما نحن إذا تأتى ويقول لك جمع لأنه ما يعرف المراد بالمفرد في باب الحال بدون جملة وشبه الجملة. الثلاثة هذا الخبر النعت الحال كل واحد منهم يأتي مفردة ويأتي جملة. وموضع الحال تزيد جملة وتأتي الجملة سواء كانت شعرية أو سمية موضع الحال في موضع الحال مثل لا أدري وهم ناوي رحلة. وين الجملة هنا؟ وهم ناوي رحلة. الجملة اسمية كمان هنا. وهذا على كونه ناوي رحلة إلى الساحل. واضح انشد. حديثها ويأتي كمان جملة فعلية. هات جملة فعلية. نص في الحال والخبر لا لا ما أبغى الأحوال من كتاب الله. إيش؟ ها؟ وإذا هي حية تسعى على من قال بأنها حال. لا ما هو حال. إذا فيك بعد ذلك لا تستدل بالقرآن بهذه الفاظ. هل استدل بها ابن عقيلة؟ لا، ولو استدل بها ابن عقيلة قال الجملة ردوا هذا الكلام، تعرف بها القرآن تقي الله عنك. دور الآية تقطب هذا الكلام. إيش هو المطلوب؟ مطلوب يا شيخ المطلوب. أي أجل دور الطيران. آية من القرآن الكريم فيها حال جملة فعلية. جملة فعلية حالية. ممكن يا شيخ؟ وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وما أذكر الناس ولا حرصت بالمؤمنين. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. والحال أنكم هذا فيها ثلاثة. إيش لا يرجع؟ أوابع. عيسى في الحواريين. بوم. لا هذه في الصخر. قد. قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل أني رسول الله إليكم. لا قبلها وين قال موسى؟ تعلمون أني رسول الله. قال موسى لقومه ما تدونه وقد تعلمون أني رسول الله. وين قال موسى لقومه لما تؤذونني وقد تعلمون؟ نعم. هنا يا شيخ مثال آخر. وين؟ آية آية أخرى. يبغى هذا. جواب عشاء جواب. جاء أباهم عشاء يبكون. وجاء أباهم عشاء يبكون. وجاء وباهم عشاء يبكون. صحيح هذا كمان. يبطق بها وين الرابع في هذه الجملة؟ أه؟ كذلك الضمير يا شيخ. أباهم الضمير. وين الباب الضمير؟ وين الباب الضمير؟ أباهم. شيخ الحالي يكون شبه جملة؟ في الدار. نعم شوف هذي نعم مثال جاء رأيت زيدا في الدار حال الكوني. ماذا ترى في مالك؟ ماذا ترى في مالك؟ لا لا اسمك الشيخ جملة هذا يشمل هذا يشمل الشيخ يكفي. الأصل في الحال والخبر والصفة الإفراد. هذا وتقع الجملة موقع الحال كما تقع موقع الخبر والصفة. ولا بد فيها من رابط وهو في الحالية إما ضمير نحو جاء زيد يده على رأسه أو واو وتسمى واو الحال وواو الابتداء وعلامتها صحة وقوع إذ موقع وعلامتها صحة وقوع إذ موقعها نحو جاء زيد وعمر قائم التقدير إذ عمر قائم أو الضمير والواو معا نحو جاء زيد وهو ناوي الرحلة وذات بدء بمضارع ثبت حوى الضمير ومن الواو خلت وذات واو بعد هنو مبتدا له المضارع اجعلن مسندا. كل الجمل هذا تربط بالضمير بالواو تربط بالواو ولا جملة إذا كانت الجملة هذا جملة مضارع مسرط مسرط هذا لا تربط بالواو إلا إذا كانت مقرونة بقلب مثل ما فقد تعلمون أن رسول الله انتبه هذا معنى قول ابن مالك ذات بدء بمضارع ثبت حواء الضمير لا تربط الا بالضمير ومن الباب خلت وخلت من الباب لا تربط بالباب انتبه ما سوى ذلك من جمل الحال كلها يربط بالباب ويربط بالضمير سوى جملة الحال اذا كانت مضارعا مسلمة الا اذا كان المضارع هذا مقرونا بقلب ما فهمت ولا يا ممكن هذا معنى قبله. فإذا جاءت في لسان العرب ما يوهمك أن جملة الحال المبتدئ بمضارع ذات بدء بمضارع مثبت بمضارع بالواو قدر الضمير بعد وتصل هذه الجملة جملة اسمية ما جملة يعني مثل قول الشاعر وأرهنه مالكة فلما خسرت أظافره وأرهنه مالكة جاءنا في هذا البيت ما يوهمنا أن جملة الحال المثبتة يعني بدأت بالمضارع مثبت ماذا نفعل؟ قال لك ابن مالك قدر الضمير فتكون جملة اسمية أي وأنا أرهنهم مالكة فتكون جملة اسمية لا جملة مضارع ماذا أنت يا ولد؟ مفهوم عندك؟ أظافير إيش معنى شيخ؟ أظافير هذه الأظفار؟ نعم بعضهم يقول غير صحيح جمع أظافير يقول إما تقول أظفار أو أظافر لا مسكين هذا جمع الجمع أظافير نعم أظافر جمع أظفار جمع غصر هذا سوف تعلموا معرفة القواعد العربية عبد الحميد يقول أن المراد هنا منه الأسلحة لا هو المراد بلاتيه هذا الجمع روح جمع عصفور بزنة عصفور أو جمع عصفور بزنة عصفور عصفور على وزن عصفور والله واحد مر في شيخ قال ما يفهم هذا زي قاضي جمع أخبار جمع قبر نعم نعم لا في هذا جمع جمع مثل أكاليم جمع خلوبي جمع كلب هذا كثير سنونا جمع الجمع لا جمع الجمع هذا صيغة متهجمة هذا عدم معرفة اللغة العربية قل له هذا السلام عليكم وأعطيه النواظر شاهد فلما خشيت أظافرة رجوت وأرهنه مالكة واضح هيا عارمك لما فلما رابطة رابطة الجواب هذه الرابطة هذه لما الرابطة نعم لما الرابطة وثم لما الرابطة أنت فهي ضرب الشيخ نعم عند الأولين فعل فاعل ايش ايش خشيته على خشيته فعل واحد خشيته هيا خشيته فعل ما وين الفاعل؟ الفعل هذا مبني على ايه؟ على السكون وين السكون؟ لا مشكلة غدر عليها اه؟ قطعنا الشيخ اطلع على السكون هذا حاضر على الياء ليش مقدر على الياء يعني ليش مقدر هو السكون اتصال الضمير رفع متحرك السكون اتصال الضمير رفع متحرك ليش مقدر هي نفسها موجوده الياء لكن ايش الفرق فاذا لقيتم الذين كفروا اضربوا الرقاد لقيتم هذا مبني على الياء السكون اتصال هذه القاعدة ما تعرفون أنا أتيتم فعيلة إذا كان آخره لا منكلمة فيه إياه لازم تبنى على السكون المن هكذا ولكن هناك العلماء الناس هذا ما يعرفون هذا ها وأما إذا كان آخره ولم تكن على زينة فعيلة وكان آخره لا لا تبنى إلا على السكون الحل مثل رماع رميتم قضيتم رمى هذا على وزن فعل لا رمى هذا فعل هذا ما هو فعيلة ايش علاقة فعيل انت قلت فعيل فعيل انه ايش بخير ايش بخير فعيل فعيلة فعيلة هذا أنا قلت لكم قيلوا هذا ما تعرفونه. لا تعرف أنتم ما تقول لكم مقدر زي هذا ولا تعرفون هذا السكون الحي. ليس الفرق بين السكون الميت وبين الزيدين يا هذا ساكن أبو لحي لكن سكون ميت والذي لا ينطق به هو هذا الفرق بينهم. في فرق أن هذا لا ينطق به ينطق به وهذا ينطق به بسكونه. والسكون الميت هذا مد حرف مد هذا حق مد ولكن وكذلك الحي ليس بمد. نعم رميته العين. نعم رميته رميته قاعدة لا يكون إلا في قاعدة نسيكم ما تقول لا تحيطوا ولا لا تحيطوا تلحانون فيها لقيتوا فإذا لقيتم الذين كفروا فضربا ما تقول لا تحيطوا لكن مبني على السكون. اتصال بضمير رفع على العلامة الدفاع إلى سكون وكان عليه الدفاع على السكون. هذا عزيتم هذا غير لأن عسى هذا فعل في فرق بينهم. طب هذا فعل ايش الفرق بين العير والعير؟ العير مجمع عير العير هذا الثمار يا شيخ والعير هذه الابل